بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. وأرحب بكم في أول درس من دروس مقرر النحو في هذه الدورة التأهيلية للمنتسبين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأكرر الترحيب بكم باسم الدورة عامة وباسم عمادة التعليم عن بعد في جامعة الإمام، سائلاً الله سبحانه وتعالى في هذه البداية المباركة أن ييسر أمورنا جميعاً، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع، وأن يحسن بداياتنا وخواتيمنا في الأمور كلها. المقرر هو مقرر النحو والصرف، وأنا سأتفق معكم ابتداء أن النحو صعب وأنه هم ثقيل، وأنه يورث عند بعض الطلاب مشكلة أو عقدة أو علة، وأنه درس أكثر من مرة ولكننا نخرج منه بلا فائدة. وعلاج ذلك هو أننا نحفظ ثم نحفظ ثم نسمع ما حفظنا في الورقة، والباقي على الله عز وجل، فهو الميسر وهو المعين. وأود أن أطمئنكم في بداية هذه الدورة بعدة أمور. الأمر الأول أننا في هذا المقرر سنتناول الأصول العامة والمعارف الأولية لهذا العلم، وهي تلك المعارف التي تؤهل الطالب وتهيئه للدخول للمرحلة الجامعية، وفي المرحلة الجامعية سيدرس يعني المسائل بصورة مفصلة بحسب التخصص الذي يتجه إليه. ولذلك أرجو أن تخفف هذا الخبر بعض الهم الذي يجده بعض الطلاب. الأمر الثاني أننا سنتناول النحو على أنه فهم وليس حفظا، أننا نتعامل مع النحو على أنه تفكير وليس قواعد تحفظ ثم تسمع ثم ينتقل الطالب من خلال ذلك التسميع أو التفريغ لتلك المعلومة في الورقة من مرحلة إلى مرحلة أخرى دون فائدة. ولكن أرجو أن نتفق في البداية على أننا نتعامل معه على أنه مادة علمية تفهم ويعتمد فيها على التفكير وليس على الحفظ فقط، وإنما على الحفظ بعد الفهم والإدراك. الأمر الثالث هو أننا سنبدأ في مقرر هذه الدورة سنبدأ من الصفر، وسأتعامل مع الجميع على أنهم لم يدرسوا النحو قط، على أنك لا تعرف شيئا من قبل اسمه النحو، على الرغم من أنك درسته في المرحلة الابتدائية من السنة الرابعة إلى السنة السادسة، ثم أعدت دراسته في المرحلة المتوسطة، ثم درسته مرة ثالثة في المرحلة الثانوية، ثم الآن جئت لتدرسه مرة الرابعة في المرحلة الجامعية. لكن سنتعامل على الرغم من هذا مع الجميع على أنهم لا يعرفون شيئا عن النحو، فسنبدأ بالمقرر من أوله من أجزائه الأولى الصغيرة، ثم ننهض جميعا ونركز على المواضع التي تحتاج إلى عناية والتي هي الأصول والقواعد لهذا العلم، ثم ننطلق من خلالها إلى إتمام البنيان. وتخيل أن علم النحو عندك الآن كأنك تملك أرضا تريد أن تقيم عليها بناية. فالأصول لعلم النحو التي سوف نقف عندها إن شاء الله طويلا هي مثل القواعد، مثل بين قوسين الصبات اللي تحت الأرض، ثم بعد ذلك يقام على تلك القواعد والأسس والأصول بقية البناء بأحجامه وأنواعه ومساحاته. البداية في مقرر النحو لا بد لها من مقدمة ومدخل وتمهيد، وهذا المدخل هو أننا نعطي النحو والصرف واللغة العربية عامة، نعطيها قدرها وقيمتها من العناية والاهتمام. يا إخواني، الله جل وعلا من فوق سبع سماوات خلق الأشياء كلها واختار مما يخلق، والله جل وعلا يخلق ما يشاء وإيش؟ ويختار، يخلق ما يشاء ويختار. فالله جل وعلا أراد لهذه اللغة العربية الشرف، وذلك لأنه جعلها هي لغة الوحي، وجعلها لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها هي لغة القرآن، وحفظها وضمن لها البقاء بارتباطها بالقرآن الكريم ولسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الله قادرا على أن ينزل كتابه بأي لغة من لغات العالم، ليس كذلك؟ لكن الله اختار من لغات العالم اللغة العربية ليجعلها هي مستودع الدين، مستودع الوحي، وهي وعاء الشريعة، وهي لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اللغة العربية لها من القيمة والأهمية والشرف والمكانة ما يجعلها جديرة بأن تكون لغة الدين، لغة الإسلام. ويمكن نحن يا أخواني ما نشعر بهذا كثيرا، لأن الله جل وعلا أنعم علينا بأن جعلنا عربا من الأصل، من البداية جعلنا عربا. لكن تأملوا أحوال إخوانكم المسلمين في شرق الأرض أو في غربها، سواء في يعني في أمريكا أو أوروبا أو في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، من المسلمين الذين تجمعنا بهم رابطة الدين وأخوة الإسلام، لكنهم لا يتكلمون اللغة العربية ولا يعرفون منها شيئا، وهم يدينون بهذا الدين الذي لغته هي اللغة العربية. كيف ستكون حجم المشكلة والحاجة عندهم لهذه اللغة؟ أذكر لكم قصة واقعية حدثت لي أقدم يعني لهذا الحديث بها. كنت في بلاد الغرب وأقمت فيها مدة من الزمن، وزارني في البيت طالب أمريكي مسلم، فصلينا العشاء وتقدمت للصلاة وهو خلفي، ثم في أثناء القراءة الجهرية لصلاة العشاء بدأ هذا الشاب يبكي وهو لا يفهم شيئا في ذلك الوقت من اللغة العربية، لا يعرف شيئا، فبدأ يبكي. وفي الركعة الثانية زاد صوت البكاء، فبعد الصلاة سألته هل كان يعاني من مشكلة، هل عنده ظرف طارئ، هل هو مريض؟ فقال لا، ولكنني أسمعك تردد بلسانك كلام الله جل وعلا الذي هداني لهذا الدين، لكنني أجد حسرة في قلبي لأنني ما أفهم هذا الكلام، أسمعه بأذني لكن ما أدري ما هو هذا الكلام الذي أنت تردده، لأنني أسمع أصواتا غير مفهومة. بينما أنت تقرأها وتفهمها، ومن كان يصلي بجواري يسمعها ويفهمها ويتدبرها، وأنا هداني الله لهذا الدين لكنني لا أفهم شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يا أخواني ربما لا نتصوره على واقعه وحقيقته، لأننا من الأصل عربي وولدنا في بلاد عربية ومن أسر عربية، ولذلك نحن نتحدث العربية ونفهمها ونقرأ القرآن ونفهم كثيرا منه بمجرد أننا عرب. لكن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أننا جعلنا بهذه الصورة ومن الله علينا بهذا. فاللغة العربية يا أخواني هي لغة الدين، وقيمتها ومكانتها مرتبطة بهذا الارتباط، بارتباطها بهذا الدين. وأرجو أن نتعامل مع النحو والصرف واللغة العربية بهذا المبدأ أو من هذا المنطلق، أنها لغة كتاب الله ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي أقدم به هذه المقدمة هو أننا نتعامل يا إخواني مع النحو كما ذكرت من خلال الفهم. فإذا لم تفهم شيئا فاسأل، سواء اسأل الأستاذ في أثناء الحديث والشرح، أو اسأل من تجد من ترى أن عنده جوابا لسؤالك، ولا تتجاوز بابا من الأبواب وأنت ما فهمته. احرص على أنك ما تتعدى أي باب من الأبواب إلا وقد فهمته، لأن النحو يا إخواني مرتبط بعضه ببعض ومبني بعضه على بعض. ولذلك إذا تجاوزت بابا من الأبواب وأنت ما فهمت هذا الباب، فستجد صعوبة في فهم الباب الذي يليه، لأنه مرتبط ومتشابك. وفي الباب مثلا في الباب السادس أو السابع ستجد أنك محتاج إلى معلومات موجودة في الباب الأول أو في الباب الثاني. وعدم إدراك هذا أحد أسباب الصعوبة التي يجدها بعض الطلاب، ذلك لأنهم يظنون أن النحو مفكك وهو في الحقيقة متشابك. يعني مثلا قبل قليل كان فضيلة الشيخ يتحدث عن مسائل في الطهارة وفي الوضوء، افرض أنك ما فهمتها ودخلت في باب الصلاة، هل سيؤثر عدم فهمك لكتاب الطهارة على فهمك لكتاب الصلاة؟ لا، ستفهم كتاب الصلاة ولو لم تفهم جيدا كتاب الطهارة. أنتم معي؟ طيب، هل هذا موجود في النحو؟ الجواب لا. يعني من الأبواب التي سندرسها إن شاء الله قريبا المعرب والمبني، الإعراب والبناء. أجزم يا إخواني وخذوها يعني مني كلمة صادقة، أجزم أن نسبة عالية من الطلاب الذين يجدون صعوبة في النحو تبدأ مشكلتهم مع النحو مع هذا الباب، لأنهم لم يفهموه، لم ينتبهوا إلى شرحه أولا، ولم يقرؤوه ثانيا، ولم يتعاملوا معه بالفهم ثالثا، وإنما حفظوه وتجاوزوه، ويظنون أنه إذا اجتاز المستوى الدراسي الذي فيه باب المعرب والمبني والإعراب والبناء أنه سيستمر في الفصول الباقية بصورة مريحة، وهذا خطأ. لأنك إذا لم تفهم مثل هذا الباب، باب المعرب والمبني، وهو من الأصول والأسس كما ذكرت قبل قليل المهمة، إذا لم تفهمه فستجد صعوبة في فهم كل النحو الباقي. أنا لا أريد أن أخيفكم بمثل هذا الكلام بقدر ما أريد أن أشعركم يا إخواني أن هناك أمورا لا بد أن نتعامل معها بالفهم. يعني من اليسير أن تحفظ التعريف مثلا، لما يقال لك عرف المعرب ستغمض عينيك وتقول المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة، أو بصيغة أخرى هو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. لكنك ربما تكتب هذا الكلام وأنت ما تفهم، وتأخذ درجة وتنجح، وتظن أنك يعني اجتزت المقرر الأول من النحو في الفصل الأول أو المستوى الأول، ثم تجد في المستوى الثاني باب المبتدأ والخبر أو باب الفاعل ونائب الفاعل، ثم ترد عليك مصطلحات ومعارف مرتبطة بباب المعرب والمبني أنت ما فهمتها في السابق، فتجد أن الصعوبة بدأت تتراكم، يعني صعوبة وراء صعوبة. إذن الحل أنني أستعين بعد الله بالحفظ، ويسهل الله ناخذ الشهادة وننجح وييسر الله الأمور، وهذا هو سبب تكرار المشكلة من جديد. ولذلك أنا أنصحكم يا أخواني، ما دمنا جميعا في بداية مرحلة جديدة، مرحلة علمية حالية، أننا نجرب أننا نتعامل مع النحو بالفهم، أننا نفهم النحو فهما ولا نحفظه. ولا يلزمك أن تحفظ النحو نصا، لأنه يا إخواني النحو وسيلة وليس غاية في ذاته. النحو وسيلة من أجل أن تقوم لسانك، من أجل أن تفهم الكلام فهما صحيحا بناء على القواعد والأصول والأسس، وليس غاية في ذاته أن تتعلم النحو للنحو ذاته، ولكنك تتعلم النحو لتصل به إلى ما ينفعك من بقية العلوم والمعارف. فجربوا وضعوا في أذهانكم من البداية، من بداية المقرر وبداية هذه الدورة، أن يكون التعامل مع النحو تعاملا فكريا، أن تفكر وأن تحاول أن تحلل وأن تحاول أن تفهم، وإذا ما فهمت ترفع يدك وتقول يا أستاذ قف، أنا ما فهمت. ولن ينال العلم مستحين أو متكبر، يعني لا تخجل ولا تشوف نفسك يعني تتكبر. إذا لم تفهم فارفع يدك وقل أنا ما فهمت، كيف جاءت هذه؟ أنت قلت لنا أمس كذا وكذا، واليوم تقول لنا أنا سبب لي هذا مشكلة. ومن حقك أن تسأل، ومن حقي ومن واجب الأستاذ ومهمته أن يبين لك وأن يفك ويزيل اللبس الذي حصل عندك. فأرجو أن نتفق على هذا، سواء الأخوة الذين يحضرون الآن معنا في القاعة أو بقية الأخوة الذين يستمعون إلى هذه المحاضرة مباشرة أو عبر التسجيل، أن تكون ها البداية لتعلم النحو بداية فهم وتفكير وتحليل، كأنك تدرس مسألة رياضية ولست تدرس مجموعة من النصوص التعبيرية التي تحفظها ثم تفرغها. الأمر الثاني، التنبيه الآخر أيضا، أنه يحسن أننا نتناول النحو من جانب آخر، وهو الجانب التطبيقي. الجانب التطبيقي أننا نطبق النحو ولا نقصر النحو على مقرر النحو فقط، من أجل أن نستفيد وأن ننتفع وأن يعني نفهم كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينمي كل واحد منا شخصيته العلمية من خلال المعرفة العملية التطبيقية. فحاول أن تطبق النحو، حاول وأنت تستمع إلى محاضرة أو إلى قراءة قارئ للقرآن أو إلى درس علمي، أن تركز على الجانب اللغوي عند المتحدث أو عند القارئ، وأن تسأل نفسك لماذا فتح آخر الكلمة، ولماذا ضم آخر الكلمة الثانية، ولماذا كسر آخر الكلمة الثالثة مثلا، ما السبب؟ ورمضان يا أخواني على الأبواب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا وأن يعيننا فيه على حسن الصيام والقيام. وأنت تقرأ القرآن، أنت مأجور على قراءتك، وستكون مأجورا أكثر إذا تدبرت. ومن وسائل التدبر أنك تسأل نفسك عن الجانب اللفظي، الجانب اللغوي، لماذا جاءت هذه الكلمة بهذه الصورة، أقصد بهذه الصورة الإعرابية، وحاول أن تجيب عن أسئلتك، لأن هذا من أفضل وأحسن الطرق لاستذكار المعلومات التي تتعلمها، سواء القديمة أو المجددة المحدثة بالنسبة لك في مثل هذه الدورة أو في بقية حياتك ومرحلتك الجامعية العلمية. فحاول أن وأنت تقرأ القرآن وأنت تقرأ كتابا وأنت تستمع إلى خطبة أن تشغل عندك الحاسة النقدية اللغوية، ولو لم تكن تعرف حاول أن تسأل نفسك، وحاول أن تتهم المتحدث إذا كان خطيبا أو شيخا يتحدث أو مذيعا للأخبار، أن تتهمه بالخطأ وأن تتصيد عليه أخطاءه، ليس من أجل تصيد العيوب والأخطاء، ولكن من أجل أن تتدرب، أن تدرب نفسك. فربما تجد نفسك مصيبا، ربما تجد نفسك مخطئا في بعض الصور، وربما تقف حائرا في صور كثيرة، ما تدري أنت الصواب، رأيك الصواب أو الرأي الصورة التي قيلت وسمعتها هي الصواب. عند ذلك اسأل، ولو لم تسأل إلا في الأسبوع مرتين أو ثلاثة عن بعض التراكيب ولماذا جاءت بهذه الصورة، لنما عندك يعني ثروة من المعرفة، ولوجدت أنت من خلال هذه الأسئلة إثارة وبعث لمعلومات قديمة أنت درستها لكنها كانت دراسة نظرية خالية من الجانب التطبيقي بشكل كبير جدا. ولذلك أنا لا أحدثكم عن هذه الدورة فقط ولا عن مقرر النحو فيه، وإنما أحدثكم عن الحياة العلمية التي أنتم مقبلون عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم أموركم ويعينكم وينفعكم وينفع بكم أن تتعاملوا مع هذا العلم بهذا المبدأ، أن تتعامل معه بالفهم وأن تتعامل معه بالتطبيق، بالجانب التطبيقي. واسأل، اسأل يعني ما الذي يضرك إذا كان بجوارك وأنت تقرأ القرآن دفترا صغيرا أو مجموعة من الأوراق، ثم تقول سؤال في الآية رقم كذا من سورتي كذا، وتسأل، اسأل الأستاذ، اسأل زميلك، اسأل يعني شيخا من المشايخ، اسأل طالب علم، ويعني ركب السؤال على السؤال وضم الإجابة إلى الإجابة، وستجد من خلال ذلك علما ومعرفة كثيرة جدا. سنبدأ اليوم بإذن الله بالمقرر الأول أو بالموضوع الأول من الموضوعات، وهو الكلمة وأقسامها. الكلمة وأقسامها، وأنا ذكرت لكم قبل قليل أننا سنبدأ من الصفر، من الجزء اليسير، فكل الكلام الذي قلته لكم قبل قليل كله مركب من أجزاء صغيرة. كل الكلام الذي تسمعه أنت أو تقرأه أو تكتبه كله مركب من أجزاء صغيرة، كل جزء من هذه الأجزاء الصغيرة يسمى ماذا؟ كلمة. كل جزء من هذه الأجزاء الصغيرة يسمى كلمة. والكلمة ثلاثة أنواع: النوع الأول الاسم، والنوع الثاني الفعل، والنوع الثالث الحرف. فكل الكلام الذي يقال لا يخرج من واحد من هذه الأنواع الثلاثة التي يضمها أو يجمعها مصطلح الكلمة. فالكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. وهذه الأنواع الثلاثة جاءت من خلال استقراء كلام العرب. يعني أنت مثلا ستسأل سؤالا مفترضا، ستقول لماذا ما صارت أقسام الكلمة أربعة أو خمسة أو ثمانية كما هي في بعض اللغات الأخرى؟ لماذا قصر العلماء أقسام الكلمة على ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف؟ ذلك أنهم لما استقرأوا كلام العرب وجدوه لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، اسم وفعل وحرف. ثم داخل الاسم يوجد تفريعات، داخل الفعل يوجد أيضا تقسيمات، والحروف أنواع. واضح الكلام الآن يا أخواني؟ طيب، أريد الآن من كل واحد منكم أن يكتب الجملة الأولى من أي حديث يحفظه، أي حديث تحفظه. طبعا اتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي حديث، وسنطبق على يعني بعض الأحاديث التي ستكتبونها. اكتب الآن في أي ورقة أي حديث أو أي آية من القرآن أنت تحفظها، اكتبها، ثم سأطلب من بعضكم أن يفكك هذه الجملة المفيدة إلى الأقسام الثلاثة، الاسم والفعل والحرف. أنا أود أن أفعل هذا من أجل أن أعرف مدى الحاجة إلى التفصيل في تعريف الاسم أو مفهوم الاسم ومفهوم الفعل ومفهوم الحرف. طيب، إلى أن يكتب واحد منكم ويرفع يده، أذكر لكم أو أعطيكم جملة هي قول الله جل وعلا: والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين، هذه جملة مفيدة وكاملة ومفهومة، كم جزءا فيها؟ يعني كم كلمة في هذه الجملة؟ عددها، ثم بعد ذلك، لا يعني بترتيب، ثم بعد ذلك حدد مسميات هذه الأجزاء. تفضل يا أخي. أربعة أجزاء يعني أربع كلمات، أربع كلمات، أنتم توافقون؟ أنا سمعت قبل قليل أحدكم يقول ثلاثة أجزاء، ثلاث كلمات. طيب ما هي؟ تفضل. الواو، أي الواو، لفظ الله، يحب، والمحسنين، أربع كلمات. طيب، هل هذه الكلمات على صورة واحدة، على نوع واحد من أنواع الكلمة؟ الجواب لا، وإنما الواو حرف، ولفظ الجلالة اسم، ويحب فعل، والمحسنين. طيب، المحسنين صفة. طيب، لم يكن عندنا ضمن الأقسام الثلاثة مصطلح الصفة. المصطلحات الموجودة إلى هذه الساعة هي اسم وفعل وحرف، اتركوا الصفة، يعني لا تستجلبوا معلومات تسبب إشكالا من بداية الحديث. بدايتنا من الأول إلى الآن بداية طيبة وجميلة، فلنبدأ يعني بصورة مرتبة ونترك بعض المعلومات الدقيقة التفصيلية لئلا يعني تخرجنا أو تخرج بعض أذهاننا عن هذا الخط الذي نسير فيه. أنا أرجع مرة ثانية لكلمة المحسنين، وأنت بين ثلاث خيارات، يعني مثلا سيأتيك في السؤال في الاختبار آخر الفصل، يعني معذرة من الطلاب من لا ينتبه إلا إذا قيل له هذا مهم وسيأتيك في الاختبار. لا، افرض أنه جاءك في الاختبار المحسنين في هذه الآية وتحتها خط، ثم جاءك سؤال ما تحته خط اسم فعل حرف، ماذا ستختار؟ اسم أو فعل أو حرف؟ المحسنين، والله يحب المحسنين، هي اسم. لماذا اسم؟ هذا سؤال، ومن حقك أن تعرف الإجابة، ومن واجبي أن أبين لك يعني بعض المعينات والمساعدات التي تعينك على الجزم بأنه اسم، أو الجزم بأنه ليس اسما، لأنها ليست هي تخمينا أو يعني ذكاء خارقا عند بعض الناس يمكن أن يعرف من خلال الفراسة أو من خلال كرامة من الله عز وجل أنه يستطيع أن يفرق. لا، هناك ضوابط وعلامات إذا عملت بها وطبقتها فستجد أنك بكل راحة واطمئنان وثقة ستضع يدك على الإجابة الصحيحة دون تردد. الواو ما ترددنا فيها، لفظ الجلالة ما ترددنا فيه، يحب فعل مضارع، لكن المحسنين وقفنا عندها. لماذا؟ لأنها تشتبه بالفعل، فكلمة محسن وكلمة يحسن متشابهتان، لكن محسن اسم ويحسن فعل، فكيف أفرق؟ كيف أفرق؟ إذا نحن بحاجة إلى أن نقف وقفات سريعة عند الاسم وعلاماته وعند الفعل وعلاماته وعند الحرف أيضا، من أجل أن نبدأ مع هذه الأجزاء بداية صحيحة يقينية واثقة. وإذا كنت أنت تفهم هذا الكلام من قبل وترى أنك لا تحتاج إليه، فيمكن لك أن تأخذ الآن راحة ذهنية، يعني ريح ذهنك إذا كنت ترى أن هذا الكلام مكرور بالنسبة لك، لأن الحديث يا أخواني للجميع الآن، لجميع من يستمع في هذا المكان أو عبر الشبكة أو عبر السماع من التسجيل، الحديث للجميع والمستويات مختلفة، والاتفاق من أول المحاضرة على أننا نبدأ من الصفر، من تحت الأرض، يعني ليس من البلاطة وإنما من تحت البلاطة، نؤسس ثم بعد ذلك ننهض جميعا، يعني خطوة خطوة ولبنة لبنة، من أجل أن ننتفع يا إخواني من هذا العلم، ومن أجل أن نفهم، وأكرر من أجل يا إخواني أن نفهم، وليس من أجل أن يعني نحفظ ونلقي عنا عبئا من خلال الكتابة والتسميع. الاسم يا أخواني هو تعريفه هو الكلمة التي تدل على المعنى المجرد من الزمن، الكلمة التي تدل على معنى لكنه مجرد من الزمن، هي لا تدل على زمن من الأزمان وإنما تدل على معنى فقط. كلمة كتاب أليست تدل على معنى؟ الجواب بلى، تدل على معنى ذلك الشيء الذي كتب وسمي كتابا. هل هي تدل على زمن؟ لا. لما أقول كتب محمد رسالة، انظر يعني بذهنك وفكر بكلمة كتب، أليست تدل على معنى الكتابة؟ بلى، هي تدل على معنى. طيب هل هي تدل على زمن؟ تدل على زمن، إذن هي تدل على معنى مقترن بزمن، تدل على اثنين شيئين، معنى وزمن. كتاب تدل على ماذا؟ على معنى. هل هي تدل على زمان؟ لا. أيهما الاسم وأيهما الفعل؟ كتاب هو الاسم، وكتب هو الفعل، ويكتب فعل. لماذا؟ لأنه دل على معنى وهو الكتابة، ودل على زمن الكتابة وهو الزمن الحاضر، هذا يكتب الآن يعني. طيب اكتب دلت على معنى طلب الكتابة ودلت على الزمن. طيب مكتوب دلت على معنى دون أن تدل على زمن، يعني هذا الكتاب مكتوب. كاتب، كلمة كاتب تدل على معنى، هل هي تدل على زمن ماضي أو حاضر أو مستقبل؟ لا. إذن كاتب اسم أو فعل؟ اسم. إذن تعريف الاسم هو الكلمة التي تدل على معنى مجرد من ماذا؟ من الزمن. تلقائيا الفعل ما هو؟ هو الكلمة التي تدل على معنى مقرون بزمن. الفعل معنى وزمن، والاسم معنى دون زمن. تفضل يا أخي. أي لا، هي هو يسأل حتى تعم الفائدة، يقول كلمة مكتوب تدل على معنى وزمن، فهو مكتوب من الكتاب وهو مكتوب من الزمن الماضي. الجواب لا، هي لم تدل على شيء، يعني هو الآن مكتوب وفي السابق مكتوب وفي المستقبل هو مكتوب. يعني مثلا هذه الورقة مكتوبة،